هل يجوز صيام ليلة النصف من شعبان وقيام ليلة النصف أيضا؟ ليس عليه دليل، كل هذه اللي فيها ضعيفة، فلا يشرع له صيام يوم النصف ولا قيام ليلة النصف، كل الأحاديث ضعيفة اللي في هذا الباب. جزاكم الله خيرا.